ما كيفية إطعام أو كسوة 10 مساكين؟ وهل يشترط أن يكونوا من بيوت متفرقة أو من بيت واحد؟ وهل من الممكن أن تقوم النقود مكان الإطعام أو الكسوة؟ الله جل وعلا جاء كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال جل وعلا في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فإذا حلف الإنسان يمينا أنه ما يفعل كذا أو أنه يفعل كذا أو أنه لا يكلم فلان ثم حلف يطعم هذه الكفارة. إذا قال والله ما أزور فلان ثم زاره أو والله ما أسافر ثم سافر أو ما أشبه ذلك عليه هذه الكفارة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين 3. والإطعام يكون الصاع لكل واحد، 1.5 كيلو من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو شعير، من قوت البلد 1.5 كيلو لكل واحد، سواء في بيت واحد أو في أبيات. لو كان بيت واحد 10 فقراء، امرأة وأولادها فقراء أو رجل وأولاده فقراء 10 كفى، أو بيتين كل بيت في 5 وأعطاهم كفى، أو كساهم كسوة كل واحد يعطى إزار رداء أو قميص كفى، وهكذا عتق رقبة إذا تيسر عتق رقبة كفى. فإن لم يستطع هذا ولا هذا ولا هذا صام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة هذه الأيام. نعم، أحسن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.